يحن كل الجسم من طول الغياب، وقعد اردد له حبيبك ما يغيب، بكره يجيك اصبر ولك اجر وثواب، بكره تبي ترحل من الجو الكئيب، بكره تبي تنسى همومك والعذاب، بكره جروحك من دوا وصله تطيب، عنك اعتذر وادور العذر الصواب، ونخاب عذري قمت اسوي لك وجيب، وين انت وين انت صبري من على الايام ذاب، بعيد عني بس من قلبي قريب، راسي من التفكير بك والله شاب، وخاف لو وبقى كذا لين المشيب، انا انتظر واشعر بضيقه واغتراب، بين الاهل فرض الوطن لكن غريب، اي والله اني من غيابك صرت هاب، واكبر دليل الصدر يملاه النحيب، ابطيت عني لا سؤال ولا جواب، كذا تخليني مع الوقت العصيب، تركت شوف الصدق واطرد لي سراب، وانخاب ظني قلت بكره ما يخيب، عندي امل لكن كسى جوه ضباب، يخيب في عشره وفي مره يصيب، واللي خلقني من تراب ولا التراب، اني نسيت انساك وانظر لك غريب، انا مثل ما انا صفحه كتاب، يقراني اللي يفتقر صدق وحبيب، اكون في تفسيري لذاتي خطاب، من كنت اديب اللي يا قريب اللي يا لبيب، كل ما ذبلت احسني هيكل عذاب، واحتاجني واحتاج لك صدر رحيب، ان جيتني مالك ولا كلمة عتاب، وان رحت مال الغير في قلبي نصيب. فهد الديحاني.